انا اقصد بالنسبه لهم على الاقل بيكون مرفوض، خصوصا لما مسلم يقول الكلام ده على مسيحي، او يقول الكلام ده بشكل عام عن شخص يعتقد اعتقاد باطل. يعني لو احنا قلنا اللي يعتقد ان الانسان، ان الاله ينزل من السماء ويعيش على الارض كانسان، ده يبقى مختل العقل. لو واحد طلع على التلفزيون قال الكلام ده، خلاص هيروح السجن تاني يوم. فاهم ازاي؟ لو واحد قال ان اللي يقول ان ربنا تلاتة، اب وابن وروح قدس، يبقى مختل العقل. ده بالنسبة لهم ده هيترفع عليه قضية ويتسجن. انا اقصد ان هم متعودين يتعاملوا كده مع غيرهم، كتبهم مليانة مليانة بالكلام ده، كنوز في الثالوث وحوار حول الثالوث وضد الاريوسين، ده ضد الاريوسين ده اثناسيوس بيرقع لهم كده بالكلام ويقول لك ده، وكيرلس نفس الكلام يقول لك ايه القيء اللي انتوا بتقولوه ده، حتى اوصاف في غاية البشاعة حتى، يعني كان بيتفنن في ازاي يوضح او يسب مدى بشاعة اعتقادهم. ده في رأيه على اساس ان هو على الحق وان اللي هم عليه ده باطل، فلازم يكون في اختلال في العقل وصلهم لهذه العقيدة، وفي فطرة غير سوية، وفي كذا وكذا وكذا. يعني قطعا اللي يعتقد هذا الاعتقاد الباطل مش هيبقى انسان زي الفل ونقعد نثني عليه، اكيد في صفات سيئة وحشة. فهم لما بيعيبوا على المسلمين او على القرآن الكريم انه بيقول على الناس اللي بتشرك بربنا او اللي بتعتقد اعتقادات كفر انهم الا كالانعام بل هم اضلوا سبيلا، او فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، او مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، يقول لك ده كلام، انتوا بتزدروا الاديان، ده توصيف وهم يستحقوه، ده على اساس ان احنا سنثبت اولا ان اعتقادنا هو الحق، وان دي الفطرة التي فطر الناس عليها، وان انت لما تنحرف عن هذه الفطرة يبقى انت بقيت ادنى من المستوى الانساني البشري اللي ربنا خلقك عليه. وبغض النظر او بالاضافة الى ان القرآن الكريم بيثبت ان الانسان، ان الحيوان والطيور وكل الكون مؤمن ومعتقد بوحدانية الله عز وجل، وبيسبح الله عز وجل وبيعبد الله عز وجل بالكيفية التي نحن كبشر ما لا نستطيع أن ندركها ولا نستطيع أن نشعر بها، لكن ده ثابت في القرآن الكريم. فيبقى هو حتى الإنسان اللي انحرف عن هذه العبادة السوية الصحيحة السليمة بقى حتى مش محصل باقي الكون من حيوانات وجمادات وهكذا. فهو توصيف شديد وفيه غلظة لكنه حق. فأنا علشان أكون محايد، أنا مش بلوم على كيرلس إن هو بيقول على التانيين إن اعتقادهم ده اللي يقول بيه يبقى مختل العقل، لكن أنا بلوم على المسيحيين اللي بيلومونا إحنا، وبعدين عندهم آبائهم بيقولوا نفس الكلام ده، بالإضافة إن هو أصلا على ضلال، وان هو اللي مفروض مختل العقل، وان هو اللي مفروض الضال واضل غيره كتير، ومع ذلك هو بيجد انه بيعطي لنفسه الحق انه يقول على غيره كده. ده يعتبر وصف هين انه يقول عنهم مختل العقل. وانا ما رضيتش ان انا اجمعهم، لان تقريبا في كل رد على كلام ارميا بيقوم هزة الاريوسين الاول، بعد كده يبتدي يرد. انا اتحدى اي حد يمسك اي جزء، هم 6 اجزاء، اي جزء كده انا اتحدى يمكن بتاع 20-30-40 مرة في الجزء الواحد بيقعد يهزق فيهم الاريوسين، بعد كل مرة ارميا يعرض فيها معتقدات الاريوسين. هذا انا هعمل كتاب لوحده عن ازاي كيرلس او اثناسيوس او غيره كان بيتعامل مع الهرطقة في حواراتهم، مع الاخذ في الاعتبار ان ده المفروض حوار دعوي، والمفروض ان من الحكمة ان انا ما استخدمش الفاظ، حتى لو انا بعتقد ان النصراني ضال، لكن لما انا اجي اوجه له خطاب دعوي، وده بقى يعني ممكن المسيحي ما يفهمهاش،

تألم من كتر الجوع والله راح يدور على شجرة التين لعل الله يجد فيه كذا، لكن ما وجدش، فرح الله لعن شجرة التين. والله قاموا مسكوا الرومان وضربوه على قفاه والعياذ بالله، وقالوا لله تنبأ من ضربك، وان هم ألبسوا الله والعياذ بالله تاج الشوك وعلقوا الله والعياذ بالله على الصليب، وراحوا صلوا. احنا البيت هيقع علينا اصلا، كفر بشع جدا. انا بقول يا اما انت مسيحي فيك شويه كده حاجه كويسه جواك فبتتحرج فبتقول الله المتجسد، انا بقول ده ما ينجكش من عذاب النار. انت لسه هتبقى، لو مت على كده هتبقى خالد مخلد في النار. فما دام انت كده كده هتبقى خالد مخلد، فتبقى على الايمان بالنسبه لك مظبوط ولا تتحرج، يا اما تتركه وتبقى في امان. لكن اللي هي المساحه اللي في النص دي، وان انت كده يعني متحرك شويه او حاسس كده، لا ده ما ياكلش معايا الحقيقه. فنقصد هنا بيقول وحينما نقول الله فنحن لا نلغي الانسانيه بعد الاتعاد، وحينما نقول انسان فنحن لا ننفي صفات اللاهوت. طيب، وهذا واضح للذي يريد ان يفكر بطريقه مستقيمه. طبعا ده بالنسبه له، اللي يفكر بطريقة مستقيمة المقصود بها ايه؟ ان انا عندي الايمان المستقيم في دماغي، على اساسه بقيس المواضيع، وعلى اساسه بتكلم، وعلى اساسه بشرح. فاللي عنده الايمان المستقيم في اعتقاد كيرولوس هو اللي يرضى انه يقول الله كذا كذا كذا عادي عن الانسان اللي عاش على الارض، وما يتحركش من هذا، ويبقى ما عندوش اي مشكلة. ده ايه؟ اللي بيفكر بطريقة مستقيمة. هنا كاتب في الهامش تعبر هذه الفقرة باختصار عن التعليم الخريستولوجي. كلمة خريستولوجي كلمة يونانية، انا شرحتها قبل كده كتير في اللي هو في اسمه ايه عصير كده، كان اسمه عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية للقس بشوي حلمي. هو المفروض باليوناني خريستولوجيا. خريستو دي من كلمة اليونانية خريستوس ناقصها بس حرف سيجما، معناها المسيح. ولوجيا من أصل كلمة لوجوس معناها كلام، فهو كأنه مقصود بكلام عن المسيح، وفيما معناه اصطلاحا بقى المقصود به هو ايه؟ اعتقادنا كصيغة كلام ترصه في الاعتقاد بخصوص مسألة ايه؟ المسيح. يعني التاني التعبان ده اللي كان بيقول لك لوجوس اتطورت بقت بتاخد معنى علم، لا مش مكتوب، مش معناه علم المسيح زي بيولوجي، لا هو المفروض برضو بنفس المعنى، ان المقصود العلم ده او الباب ده او الموضوع ده الكلام فيه كذا. فاهم ازاي؟ ففي خريستولوجي، في ثيولوجي، في اسخاتولوجي، في اكليسيولوجي وانجليولوجي، كلها كلمات يونانية تعبر مثلا علم الكنيسة او الكلام اللي المفروض نعتقده بخصوص الكنيسة كذا كذا. فخريستولوجي معناه اعتقادنا في المسيح هو ايه، او الكلام اللي مفروض نعتقده بخصوص المسيح هو ايه. فانا بيقول هذه الفقرة باختصار تعبر باختصار عن التعليم الخريستولوجية التي علم بها ودافع عنها القديس كيرولوس ضد نسطور واتباعه. طبعا هو ما كانش اصلا، كان فيه لسه حوار نسطوري، بس هو بيعبر عن الاعتقاد الخريستولوجي بالنسبة له وخلاص، اللي هو مسألة التجسد واتحاد طبيعتين، وان ده يتقال عنه الله وما ينفيش عنه الانسانية، ويتقال عنه انسان وما ينفيش عنه الالهية، والاثنين متحدين من غير استحالة ولا امتزاج ولا اختلاط ولا غيره. بيشرح عقيدته في المسيح. طيب ما علينا، انا مش هكتر كتير في التعليق على مسألة بطريقة مستقيمة، لكن هو نفس التعليق

ما ايه الشركاء، احنا اصلا ما بنؤمنش بالكلام ده، ولا بنؤمن بكلام بطرس ان احنا بقينا شركاء الطبيعة الالهية، ولا الكلام ده كله ما بنؤمنش بالكلام ده. يبقى ما انت ما ينفعش تاخد ايمان مسبق بالصلب والفداء تبني عليه ضرورة الاعتقاد بالثالوث، ده ما يمشيش معانا. الكلام ده كنت قلته لاسمه ايه ده، شوي، كان اسمه كيرلس صح في المعرض، كان بيقول لي اجابات اثناسيوس وكيرلس على الاريوسيين كانت مفحمه. قلت له ثلاث ارباع اجاباته ليها علاقه بان هم المفروض بيعتقدوا بالصلب والفداء، فبيربط اعتقادهم بالصلب والفداء بضروره الاعتقاد بالثالوث. احنا اصلا ما بنؤمنش بصلب وفداء، وبنقول ان المسيح ما اتصلبش اصلا، يبقى انت ما ينفعش تدخل لنا المدخل ده. قال لي اه انت عندك حق. قلت له طيب يا فلاح طيب، الفرق بين الانبثاق والولاده كويس هنا، لانه بالحق خرج من الاب. المصطلح ده ما بيعبرش تحديدا عن الولاده، لكن هو بيعبر عن خروج الابن من الاب. نفس التعبير ده ممكن يطلق على الروح القدس، يتقال عنه لانه بالحق خرج من الاب. طب يبقى ايه الفرق ما بين خروج الابن من الاب وخروج الروح القدس من الاب؟ هما بيحطوا اسماء، يقولوا ولاده ويقولوا انبثاق. طب ايه الفرق ما بين الانبثاق ومصطلح خرج من الاب؟ مفيش فرق كلغة وكمعنى. طب ايه الفرق ما بين الانبثاق والولادة من ناحية الكيفية؟ ما نعرفش. والمفروض بقى هم اتقية ما بيتكلموش في الكيفية، بيؤمنوا كما جاءت. يا سلام، شو سلفيين لأقصى درجة. طيب الفرق بقى بالمعنى عند النصارى ما بين الولادة والانبثاق، ودي نقطة في غاية الأهمية، ممكن احنا هنبقى نتكلم عنها فيما بعد. ان النصارى بيقولوا الاب كاسم الاقنوم بيعبر عن شخص ولد، اقنوم ولد، ولد اقنوم تاني. والابن كاسم بيدل على ايه؟ ان شخص مولود. فكأن اب وابن ده لوحده عند المسيحيين بيدل على الانترليشن ما بينهم، الولاده وكذا ووحده الجوهر، هما بيفهموا كده. طب الروح القدس ده اسم بيدل على ايه؟ ولا حاجه. ما بيدل ايه العلاقه؟ ما بيدلش على حاجه. وغالبا ده بسبب ان فعلا في اقنوم اسمه الروح القدس، كائن اسمه الروح القدس، لكن هو ملوش علاقة جوهرية أو ولادة أو حاجة ما بينه وما بين الله أو ما بينه وما بين المسيح. فهنا دي إشكالية كده التمستها أو ظهرت في وسط كلام كيرلس كان بيشرح فيه معنى أسماء الأقانيم. طب الروح القدس ده بيدل على إيه؟ روح بتاع مين، ولا له علاقة بإيه، ولا إيه الموضوع؟ ما علينا. فالمهم يعني ان عندهم الانبثاق هو معناه اصلا خرج من الاب، منبثق من الاب يعني خرج من الاب بالمعنى ده، انه بالحق خرج من الاب. طيب ايه الفرق في الكيفية ما بين الانبثاق والولادة؟ ما نعرفش. طب ايه الفرق في المعنى بالنسبة للانبثاق؟ ما نعرفش ايه المعنى المحدد، لكن بالنسبة للابن نعرف المعنى المحدد عند الولادة، اللي هو المعنى المستقر في أذهان كل الخلق، إن المولود من جنس والده. هو ده اللي هم يقصدوه من الولادة، لما يقول إن الابن مولود، إيه اللي انت تقصدوه؟ المعنى المستقر إن المولود من جنس والده. أنا أقصد يعني إن هذا تعبير لا يعبر بالضرورة عن الولادة، لكن يعبر عن الحصول على الجوهر وكده. المقصود بشركاء الطبيعة الإلهية إن هم طبعا، شنودة بيقول في فرق ما بين شركاء في الطبيعة الإلهية، ده ما يتقالش عننا، ده يتقال عن مين؟ الابن بس يا رجل، هم ثلاثة، يتقال عن الثلاثة. الثلاثة شركاء في الطبيعة الإلهية، ليهم نفس الطبيعة. طب شركاء الطبيعه الالهيه بمعنى ان في علاقه ما بيننا وما بين الطبيعه الالهيه. ايه بقى طبيعه العلاقه دي؟ محتاجه شرح وتفصيل. عند المسيحيين بيفهموا شركاء الطبيعه الالهيه بمعنى ان احنا صرنا في مقام الالهه وفي مصاف الالهه، زي ما الابن علاقته بالاب اصبحنا احنا ايضا ابناء بنفس المرتبه والمنزله. ده الفهم النصراني لشركاء الطبيعه الالهيه. فرفعنا الى مصاف الالهه وبقينا زيهم في المكانه والمرتبه والحياه الكريمه بقى، وزي ما انت عايز تتخيل. شوف الفكر الوثني بيتخيل الاله عايشه، الالهه عايشه ازاي في السماء مبسوطه، هنبقى زيهم. طيب نكتفي بهذا القدر يا شيخ احمد. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.